يعني القزويني قزويني وأربعة لأني رواه الأربعة. طبعا هو إخواني قبل أن تقرأ أي كتاب عليك أن تقرأ مقدمته. ها؟ قبل أي كتاب تقرأ المقدمة لترى مصطلحاته الخاصة مصطلحاته الخاصة به وترى عباراته الخاصة به وترى رموزه. ها؟ طيب احنا هاي فقط رموز الكتب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رموز الكتب الستة لانه احنا قلنا رجال الكتب الستة اين موجودة من يذكر اولا تهذيب الكمال تهذيب الكمال ذكر فيه هو اصله كتاب الكمال ابن ماكولة لكن ابن ماكولة لا ابن الكمال الكمال ابن ماكولة تهذيب الكمال ويعني الحقيقة تهذيب الكمال أفضل من الكمال يعني أوسع وأشمل سماه تهذيب لتواضعه وإلا هو أبسط ما معنى أبسط أي أوسع هذا معنى أوسع بسيط إذا عنوان الكتاب اللي سميته البسيط ما معنى البسيط يعني الذي عندنا القليل لا البسيط أي الذي بسطه هو أي توسع فيه صاحبه فالبسيط أوسع من الوجيز ومن هذه الكتب البسيط مثلا كتاب الغزالي في فقه الشافعية. الآن الكتب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المنزل الكتب الستة. الآن ماذا صنع ابن حجر في تهذيب الكمال؟ ماذا صنع فيه؟ اختصره بأن أزال بطلانه وأزال بعض الكلام الذي لا يضر وبعض الأخبار التي لا يهتم بها وماذا وزاد عليه ماذا زاد عليه بعض الرجال الذين تشتبه أسماؤهم برجال التهذيب وليس كذلك وميزهم بأي كلمة بكلمة تمييز كلمة تمييز سأحاول إن شاء الله أصور لكم يعني بعض صفحات التهذيب لتروه ثم تهذيب التهذيب ماذا صنع فيه ابن حجر اختصره في تقريب التهذيب فقط ذكر فيه اسم الرجل ومن الذي ذكره من أصحاب الكتب يعني هل هو من رجال البخاري رجال مسلم رجال الستة ويذكر هذا ثم يذكر في أي طبقة وما هو خلاصة القول فيه العبارات التي رأيتموها ذكرها كي يقول صحابي فقط صحابي ثقة ضعيف متروك لا بأس به صدوق يهم صدوق فيه تشيع صدوق الرمية بالقدر عبارة مختصرة موجزة ليستعين بها الطالب فمتفق عليه هذا عندي الكنز العمال أردت أن أبيهاكم كتاب كنز العمال الهند تقييد الهندي إذا قال قاف لا تغتروا بأنه ابن ماجه ولكن يعني رواه الستة واضح إخواني الحكر في العمال لا كتاب يعني أحاول يعني هو ما ينتفع به طالب العلم كثيرا لأنكم إذا اشتغلتم غدا في الحديث لن ترتاحوا إلى أي كتاب لا يذكر السند كما أنكم الآن لا ترتاحوا في أي كتاب فيه أسانيد الآن لا تهتموا كتاب فيه أسانيد نحن بدنا الحديث غدا لما يصبح لدي إذا اشتغلتم في الرجال وفي التحقيق كتاب ليس فيه أسانيد لا يكون طبعاً لا تريده ولا تريد أن ترى ولا لأنه لا تنتفع به إلا بكونه مخرج أو كلام العلماء عليه لأن الإسناد هو بهجة الحديث هو نور الحديث وأنت قد تقول من أعلمني بالرجال لما أنت تصبح تشتغل في الرجال مرة ومرتين والرجل يمر عليك فكأنك تعرفه يعني كما يقول أحد أئمة الدعوة النجدية لعله عبد الرحمن بن سليمان يقول علمي برجال الحديث أكثر من علمي برجال الدرعية لأنه يتعامل ليس لأنه جلس على فكرة علم الرجال لو جلس الرجل يحفظهم ما يحفظون ينتفع ما كيف يستفيد وهو يعمل يعني إذا حديث يريد أن يحقق إسناده يذهب إلى الرجال يحقق في هذا الرجل ماذا قال فيه وما هذا ويكتب فبعد مدة يصبح هذا الرجل له معرفة به معلوم لدي يعرفه يتعامل معه خاصة الرجال المشهورين كالآن تمر عليكم أحمد بن صالح المصري وكأنه رجل يعني خاصة نحن نكره أسماء رجال كثيرة ما ندري عنهم، حافظين نابليون، حافظين مثل ما قال عبد الله، حافظين شكسبير، ويمكن بعضنا حافظ أسماء لاعبي كرة القدم، وبعضنا أسماء لاعبي سنوكر، وبعضنا يعني. فهكذا رجال الحديث يصبح تعامل معهم. احنا اغلب الناس يحفظ اسماء يعني الائمه الاربعه ويعتبرها هذا من باب الفضل والعلم الزائد. يعني كثير ما شاء الله. اذا ذكر هنا رجل هنا اللي هو عبد الوهاب يقول لقد اكتشفت القاضي بدر الدين بن جماعه، بقول خلال طلب العلم كله ما سمعتش فيه بن جماعه. رجل لا يعرف عن بن جماعه، الامام الفقيه الشافعي، ويعتبر انه اكتشف سر كبير، واكتشف رجل كبير اسمه بدر. طبعا ائمتنا مليئين بالخير، و تاريخنا مليء بالرجال الكبار العمالقة العباقرة الجهابذة. فأنت غدا تصبح مثل هؤلاء الرجال، كأنك تعرف خبرهم، أين سافر، أين ذهب، ها متى تلاقى مع هذا، هل تلاقى مقدما أو مؤخرا، هذا متى تصبح لديك إذا اشتغلت في الرجل بالممارسة. ونحن نتمنى أن الله عز وجل يغنمنا مكتبة، مكتبة كبيرة نجلس فيها، لأن مدة شهر من الزمان نتفرغ في تخريج بعض الأحاديث، نتمرن عليها. الأخ عنده حديث ويخرجه، يرجع إلى الرجال وينظر فيه ماذا قال كذا، إيه رجل مدلس، وهكذا يصبح لدي في النهاية جمع أسانيده، هل هذا يصلح شاهد لهذا، هل لا يصلح، هذا رجل فيه متروك لا يصلح، فبعد ذلك يشتغل في الحديث. وهي متعة، الحقيقة متعة، ولكن أعظم منها متعة هو الجهاد في سبيل الله. يقول كنت مع إخوة ليبيين، فشباب فيهم شاب صغير جدا ما أدري أين هو، فقلت لهم أبيات محمود جار الله الزمخشري صاحب الفشار، فقلت يقول محمود جار الله الزمخشري سهري لتنقيح العلوم، سمعتم هذه الأبيات؟ اسمعوها. يقول سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لنقل الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي. فقال والأخ هذا لا يحب سوى الجهاد في الدنيا، قال ولكن أنا كل هذا لا يعدل عند الجهاد في سبيل الله. نعم. القصد أن علم الحديث علم ممتع الحقيقة، يعني علم تتعرف فيه على الأحاديث، يصبح عندك دقة النظر في الألفاظ، يصبح عندك الدقة في المعاملة مع النصوص والبصر فيها، وهذا أمر إخواني في هذا الزمان لا قيمة له بغير الكتب. يعني لا يوجد حفاظ الآن، واحد حافظ ما يهم الآن، من المدقق الذي يدقق، الذي عنده الكتب الرجال وعنده كتب الحديث وعنده ثم الهمة والإرادة العالية وعلم الحديث. نعم. شيخ أغلبية الحديث كتب الآن محقق ومخرجة. ماذا إحنا أصحاب التقليد نقول محققة ومخرجة، لكن أنت غدا لما أشتغل لا تطمئن لتخريج غيرك إلا فيما لا يتسع الوقت لك لمراجعته. يعني أنت غدا نعم إذا كان الأمر سريع جدا لديك فتأخذ قال الشيخ ناصر صحيح وانتهى الموضوع، قال زين الدين العراقي صحيح وانتهى الموضوع. لكن احنا للاسف لا نعرف الا الشيخ ناصر. احنا في الزمن لو رجل اردنا مثلا لو قلنا ماذا قال ابن حجر في الحديث ولا يعرف، ولم يقرا كتب ابن حجر، لم يقرا تلخيص الكتاب الهدايه ترى الزيلعي تلخيص نصب الرايه، ليس عنده تلخيص الحديث، ليس عنده، لم يقرا فتح الباري احكام ابن حجر وغيرها. نحن الآن الكتب المسهل لدينا يكتب الشيخ ناصر مطبوعة بين يدينا وسهل على المعجم بمصائب الجامعة الصغيرة والسلسلة، لكن بعد أن تصبح لديك الملكة والقدرة لا تطمئن حتى لتخرج الشيخ ناصر. يعني أنت تريد أن تراجع، وقد تراجع، يعني لما يصير عندك الوقت ويصير عندك الجهد والهمة قد تراجع الشيخ ناصر وتخالفه وتوافقه وتخالفه وتوافقه، وقد تكتشف عنده أخطاء الشيخ ناصر مش معصوم. نحن الآن المقلد معصوم عنده، وعليه أن يكون معصوم لأنه لا يدري. يسخر الشيخ ناصر صحيح انتهى الموضوع، لأنه مقلد له، لو قاله لو أراد أن يناقش الشيخ ليس عنده العلم المراجعة. لكن الحقيقة من يصبح في عنده هذا العلم وطلبه والإدراك فيه والمرتبة لا يطمئن لتخريج غيره، لا يطمئن. يعني لو قال لو جاء حديث وقال صاحب المستدرك فيه كما قلنا أنه على شرط الشيخين ثم وافقه الذهبي، أنت الآن تبين لك عليك أن لا تطمئن لهذا، ها فتذهب إلى الرجال وترى السند، هل هذا السند من رجال صحيح، سند موجود عند البخاري ومسلم، هل لم ينتقده الحفاظ، هل هل هل هل تخرج بهذا القول وقد تكتشف أخطاء. يعني الشيخ نصر مرات وهم في بعض الصحابة وقال عنه مجهول. ما الذي لو أن الناس بمستوانا بمرتبتنا يسلمون للشيخ نصر، ما الذي يراجع الشيخ نصر؟ بعض المرات بعض الناس والأشخاص قال عنهم الشيخ ناصر لم أجده، يعني دورت على هذا الرجل لم أجد له ترجمة، وهو بترجم الترجم الرجل الرجل يهم، الإنسان يقع في الأخطاء. لكن أنا طالب العلم والذي يكتب مقالا شرعيا والذي يكتب كذا ما يهتم في كل مسألة، لكن لما تصبح المسألة أخذ وعطاء في مسألة دقيقة من دقائق العلم والحديث وغيره يراجع الحديث مرة ومرتين مثلا ويرد عليه وهكذا. يعني الآن مثلا هذا كتاب الأستاذ سلمان حفظه الله، مثلا الشيخ ناصر يقول عن السند فيه أنه صحيح على شرطه مسلم، يراجعه ويقول لا الشيخ وهمه، فهذا الشخص الذي قال من رجال مسلم كتاب الغرباء لوصفة الغرباء للجلد الثاني يقول لا هذا الشخص ضعيف وليس من رجال مسلم، فقد يعني الإنسان. لكن نحن يعني يعني ضعفاء في هذا الجانب، فنأخذ ماذا قال. فلا يكفي الآن قل قد انتهى علم الحديث وكل الأحاديث مخرجة ومعروفة أمرها، لا، هناك أحاديث تراجع فيها وما زال العلماء يرد بعضهم على بعض ويناقش بعضهم بعضا ويقارب بعضهم بعضا ويكتشف ما لم يكتشفه الأوائل. ولا تقول لم يترك الأول للآخر شيئا، لا، كم ترك الأول للآخر، كم كثيرا ما ترك الأول للآخر، فهمتم إخواني؟ فلا تضعفوا هذا العلم، علم متشعب الجذور. قد عند ياتي الشيخ ناصر ويضاعف الحديث والحديث، اي مره الشيخ ناصر قال الحديث هو على شرط البخاري ومسلم والحديث في البخاري ومسلم، ولما حقق سنده في مسند احمد ولده على شرط البخاري ومسلم، لكن فاته ان ينظر هل يعني لعله بحث وضعفت همته او خانته عينه او فترت همته. الانسان يعتريه ليس في مرتبه واحده، والحديث في البخاري ومسلم، وهذا ليس عيبا في الشيخ، هذا في كل البشر يقع، هذا الوهم لا يخلو منه إنسان، إنما يعاب على الرجل كثرة أخطائه. أما أن يكون في أخطاء كفى بالرجل نبلا وفضلا أن تعد معايبه، نعم أخطائه. فأنت الآن لا تسلموا أن هذه الأحاديث قد انتهى أمرها وسلم حالها، لا، أحد إخوان في النونية تبعت الأخ مراد، لا، اللي هي النونية في الفقه أحاديث الشيخ ناصر يصححها ويضعفها ويراجعه في رجال وكذا، وما زال الأخوة طلبة العلم دائما يراجعوه في المسائل، ثم يلتفت وهكذا. لأنه أنا أتكلم عن الشيخ ناصر كثيرا لأنه هو الآن الذي بين أيدينا، وإلا في الحقيقة هذا أمر في كل العلماء وفي كل الناس. فعلم الحديث لم يحترق بعد، ما استوى، ليس فيه جهود. ثم القاعدة نفسها، من القاعدة مرات أنت تناقش الشيخ بالقاعدة التي صح عليها وضعف. يعني عند الشيخ ناصر ذكرنا لكم قاعدة ذكرناها من قبل، وهو أن الرجل إذا كان من التابعين وثقه ابن حبان وروى عنه أكثر من اثنين فإنه ثقة عنده ويحسن حديثه. وليس كذلك، هذا شاب اسمه حسان عبد المنان في حوار مع الشيخ ناصر يقول أن هذه القاعدة غير صحيحة ويناقشه فيها، فذاك مرتكب إلى هذه القاعدة يصح بها حديث، ذاك ضعف ذلك القاعدة وقال بها. يصبح عنده الإنسان القدرة على التمييز، ما يثق بأحد من البشر إلا بما اجتهد به واطمأن من خلاله ممارسته لهذا الفن، وهذا هو الأصل. وبفضل الله كحديث يعني أو ثلاث أربع حديث ممن وقعت بين يدي خلص فيها الشيخ ناصر، منها حديث أبي أمامة إن خير الرجال رجل خفيف الحال، راح الشيخ ناصر ضعفه. أنا وجدت ثلاث أربع سنين يرتقي بها درجة الحسن، بل ربما يصل درجة صحيح لغيره، قلت هذا حديث حسن. فهذا أمر يعني، وأنا الصغير في هذا الباب، يعني أنا ما أعرف أحد أجل مني في هذا الباب في هذا الزمن، ومع ذلك يخالف ورد. فهذا الإنسان بعد، لكن مرات حتى الشيخ ناصر إذا يقلد كيف يعني، يمكن يأتيه فجأة موضوع من المواضيع لا يستوعب الوقت لأن يحقق الحديث ويدرسه بنفسه، فيعتمد على توثيق أحد الأئمة الثقات ويجري عليه لضيق الوقت أو لعدم حضور الكتاب. يعني مرات قد يقول بعض الأحاديث لا أصولها قد فقدت أصولها، فيأتي أحد المحدثين ويقول وقد رواه فلان في مسنده، المسند الضائع بسند حسن، فقد تثق به وتمضي عليه لأنه لا يوجد الأصل الذي حكمت به. واضح إخواني؟ تفضل. إيش يا رب؟ نعم. فانتبهوا لهذا، هذا فن عظيم جدا، والناس ما زال هاي هذا ابن كثير، ابن حجر جاء بعد ابن كثير، يعني كل من الأخبار ابن كثير يذكر لنا أسماء الرجال والكتب، ابن حجر جاء بعده كم 150 سنة هاي ابن حجر، وبعد طبعا ابن حجر يعتبر خاتمة الحفاظ. ولما يذكر ابن الكثير في كتابه في كتابه البداية والنهاية عن موت شمس الجن أبي عبد الله الذهبي اللي هو الذهبي، فيقول وبه ختم علم الحديث، وبه ختم علم الرجال. فجاب ابن حجر يعني يكاد ينسي من قبله، هكذا من قرأ كتاب التنكيل، هذا كتاب التنكيل، الله هذا الرجل اليماني آية من آيات الله، ذكرنا لكم شيئا عبد الرحمن المعلم العتم اليماني، هذا من يعرفه؟ والكتب التي عليها اسمه قليلة، والناس لا يعرفونه في هذا الزمان إلا بشهرة كتابه التنكيل، لكن الحقيقة الرجل حقق كتب الرجال كثيرا لكن ما كان يكتب اسمه عليه، وهذا من إخلاصه عليه رحمه الله، وما تقريبا يعني ما يوش حوالي 20 سنة متوفى. فهذا كتاب التنكيل آية من آيات الله. جاء زاهد الكوثري، أنا أضرب لكم أمثلة كيف هذا الفن تحتاج، وما تقول انتهى الأمر يعني مع الاعتذار للجميع أنه خلاص بدأ من الحديث الصحيح ضعيف، وهذا اللي بيهمني هالأيام. أنت لو جاءك مستشرق أو مبتدع الآن ليضعف لك أحاديث ويهمك بأسماء رجال، ماذا جاء؟ الخطيب البغدادي له ترجمة لأبي حنيفة في التاريخ، أبو حنيفة تعرف دخل بغداد، وترجم الخطيب البغدادي أحمد بن علي ترجم للخطيب البغدادي فيه، وذكر للخطيب طبعا أبو حنيفة عليه كلام كثير من الأئمة في زمانه، بعضهم مدعه وبعضهم استتابه من الكفر وبعضهم هذا، وهذا لا يقدح في شأنه، العلماء في كل زمان الكلام عليهم بخير وبشر، والناس يخطئ ويصيب، وبعضها حق وبعضها باطل، القصد أنه يهمنا هذا. فالخطيب البغدادي منصف سواء كان يحب أبا حنيفة أو يبغض أبا حنيفة، ليس هذا بابه، يعني الخطيب البغدادي منصف، المحدثون إخواني ما يهمهم الحب والكره، إيش جاءهم يثبته، يعني قد يأتي مثلا أبا إبان بن تغلب إنسان شيعة محترق روى له أصحاب السنن، متشيع متشيع، ويقال شيعي جلد محترق، يعني محترق في تشيعه، عرفتم؟ ومع ذلك ما قبلوا حديثه، وقال أنه رجل صادق بيبغضوا من كل قلوبهم لتشيعه، ولكن قال صادق. فالحب والكره كما قال رجل لعمر يوم عمر غضب على رجل فقال أني أبغضه، عمر قال لرجل أني أبغضه، قال لكن لا تمنعني حقي، وإنما يضر الحب والكره النساء، تحبني تكرهني ما بيهمنيش، يعني بيحبني فلان برضى علي، ما القضية ما لهم مش في هذا الحديث، هذا الحديث منصفين له، يعني بخلاف الكلاب الشيعة وغيرهم من أهل البدع فإنهم لا يذكرون إلا ما لهم، وأما ما عليهم فلا يذكرون فيه شيء. القصد أن الخطيب البغدادي لا أذكر لكم شيء، مثلا هذا لسه فقط ما إلى هذه القصة 70-80 سنة. فجاء زاهد الكوثري رجل حنفي، تسمعون بزاهد الكوثري؟ كان هذا الرجل كان رئيس المشيخة الإسلامية في إسطنبول، ثم لما غلب الخنزير اللعين الكافر مصطفى كمال أسمت الجنرال غلب، فهرب المسلمون منها من مصطفى صبري عليه رحمة الله، ومنها كان زاهد الكوثري حتى كان يغرق. لكن هذا زاهد الكوثري كان آية من آيات الله في الحفظ، آية آية، لكنه متعصب لحنفيتين، وكان خبيرا بالمخطوطات، حتى أنه لو عرضت عليه نسخة من المخطوطة صفحة من المخطوط لقال لك هذا الكتاب أين موجود ومن كتبه وبخط فلان من، يعني آية من آية. رجل اسمه محمد زاهد الكوثري، طبعا هو شيخ أبو غدة، هو أستاذ أبو غدة اللي هو الحلبي، أستاذ أبو غدة الحلبي، تسمعون أبو غدة؟ أستاذ أبو غدة اللي هو يعني كان مرشد لعام لخل المسلمين ثم قبل أن يستقيل. فجاء حتى أكمل الحدث، فجاء زاهد الكوثري فذكر المهم لإنصافه أحمد بن علي الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، لإنصافه ذكر ما ذكر في من؟ في أبي حنيفة من مدح الوزن، وأطال فيه النفس لكثرة ما قيل فيه ولشهرة الإمام، أطال يعني حوالي 30 صفحة تكلم عن أبي حنيفة، فكثير فيها مثال بأبي حنيفة. فماذا صنع زاهد الكوثري؟ مثلا يأتي إلى السند، هي القصة لما ينظر إليها سندها صحيح، فهي أسندها صحيح عليها لأنه بشر عليه أن أن يهاجم أو يحقق في القول يعني لا السند صحيح وأنها قيلت عليه أن الناس في زمانهم قد قالوها لصحة السند إلى الخطيب البغدادي فماذا فعليه على زاهد الكوثري أن يناقش أنه الناس كانوا ضده وقد أخطأوا في فهمه في هذه الكلمة وغير ذلك فماذا صنع زاهد الكوثري لم يصنع هذا ولكنه جاء إلى رجال السند فبدأ يتلعب بهم احنا ذكرنا لكم الرجل قد يشترك في اسمه اسم أبوه اسم جده كمان لكن يختلف في طبقته ويختلف في بلده ويختلف ويختلف فهو يأتي زاهد الكوثري إلى الرجل وحدثنا الوليد فمن الوليد هذا؟ فالوليد هذا قد يكون ثقة فهو يبحث عن اسم الوليد من طبقته ويكون ضعيف كيف تعرف من خلال الشيوخ؟ التلاميذ هذا الشيوخ كان هذا كوفي وهذا شيوخه حجازيين ولم يرحل إلى الحجاز عرفتم كيف هاي لها طرة حدثناكم بها فكان يخلط بالرجال يتلعب بالرجال فيقلب الصحيح إلى ضعيف والضعيف إلى الصحيح وهكذا هاي لعبة لعبة أخرى مارسها إنه يأتي إلى الرجل الثقة الجبل وقد الثقة تكلم فيه أحدهم إحنا قلنا علي بن المديني شيخ البخاري الذي البخاري لم يستصغر نفسه أمام رجل من الرجال إلا أمام علي بن المديني ومع ذلك وجدنا رجل قال عنه ضعيف لقيلي لأنه وهم في حديث لأنه وهم في حديث فكل رجل قد قيل فيه ما فيش رجل يعني ما لم يتكلم فيه يعني حتى عبد الله بن الإمام أحمد الذي بعض أهل الحديث قد قدمه على أبي بعض أهل الحديث قدمه حفظا على أبي وجد من تكلم فيه ولذلك زاهد الكوثري يتكلم على عبد الله ويتهمه في دينه وفي عقله وفي عقيدته وفي حفظه لماذا؟ لأن عبد الله بن أحمد له كتاب السنة في إثبات صفات على عادة السلف وعلى مذهب السلف وزاهد الكوثري مؤول فكيف يتهم؟ يتهم عبد الله أنه هذا رجل منحرف قضية خطيرة جدا فهذا فيأتي إلى الرجل الثقة الجبل وقد تكلم فيه فيستغلها الكوثري يبدأ طحن في الرجل أنه ضعيف فيسقط الثقة حتى أنه تكلم في بعض الصحابة وقال عن أنس رضي الله عنه أنه قد تغير عقله في آخر عمره لماذا؟ لأن أنس روى حديث خلاف مذهب أبي حنيفة فبدو يتهم دور على الرجل الرجال سنادهم صحيح فما في غير يتهم أنه أنس قد وهم في هذا الحديث تصوروا التعصب كيف يصنع تعصب ماذا فأخرج كتاب اسمه التأنيب الخطيب أنا إخواني يمكن قرأته يعني لعلكم تتعجبوا هذه الكتب يمكن أكثر من 30 مرة وإن كنت أجزي منه أكثر من 50 مرة كمان لما يعني أنت لماذا أقرأ هذا كذلك لتدرك القدرة الفنية لدى الرجل على التلاعب بحيث أنت حتى ولو كنت بصيرا في هذا العلم كيف يستطيع أن يتلاعب به يعني هذا أنا أقرأ الآن كتاب المراجعات لهذا الخنزير الكذاب أفقط أقرأ وأنا أعرف ما فيه من كذب لكن لأرى كيف يفكر الآخر وكيف يقلب الحقائق القصة تشير إلى كذا فكيف يلعب بألفاظها ويأخذ منها ألفاظ لتخدم منهجه يعني فهمتم كيف يعني مرات الحقيقة كان بعض الإخوة يدخل علي وأنا أقرأ في تأنيب الخطيب الكوثري قلوا يا رجل احنا مش فاضيين نقرأ لكتب الحق وتقرأ كتب الباطل قلت والله هذه التي تعرفني بالباطل كتب الباطل التي تعرفني بالحق التي تعرفني بالحق فالرجل لم تقرأ تأنيب الخطيب الله أكبر طبعا الرجل ليس يعني طفلا رجل عملاق وهو يعني في الفقه متمكن فقيه وفي الأصول الحنفية يعني رجل ماليها فأخرج كتابه اسمه تأنيب الخطيب تأنيب الخطيب تأنيب لما في التاريخ تأنيب الخطيب نعم اسمه تأنيب الخطيب يعني أنه يريد أن يؤنب الخطيب البغدادي على هذه الترجمة التي ذكر فيها مثالب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله والرضوان فمن الذي الكتاب مضى من جاء من خرج له هذا الرجل اليمني الصغير عبد الرحمن ولولا هذا الرجل ما أظن في ذلك الوقت وفي هذا الزمان أحد يستطيع أن يقف لهذا الرجل ما أظن رجل عجيب عجيب هذا اليماني يسل لك العوبة زاهد سلا والله يا إخوة ماذا أقول لكم يعني أنت لما تكون أنت ما أدري يعني لكن لما يكون الصراع أمامك وعارف أدوات كل واحد يعني صراع بالكلمات وكيف المدخل لهذا الرجل ومن ينزل الحقيقة وهذا كيف يلبس عليها. والله كأنها معارك فيها آلاف الرجال يتطاحنون وتحتاج إلى دقة كبيرة للتمييز بين الأدوات كيف تتداخل، يعني أوراق متداخلة وخطوط متداخلة، وكيف أنت إذا لم تكن حقيقة على مستوى هذا الفن وهذا العلم، ولكن أنت إذا كنت هذا المستوى تصبح لديك المتعة المتعة يعني جبلين. تصور أنا كنت أتمنى أن يجتمع بعض الأئمة، يعني بعض الأئمة ليتناظر، يعني أتخيل مرات أن بعض الأئمة كيف لو حضر بعضهم البعض ويتناظروا، يعني سيكون أمرهم بالفعل ممتع. كنت أتصور مثلا الجهبذ يعني أبو محمد علي بن حزم يجتمع مع الشافعي، الشافعي إمام في المناظرة بحر، يعني ما يقف له في اللغة والحديث والأصول، لا يقف له أحد، لا يقف له أحد. ويأتي ابن حزم بهذا العقل اللي لم تقرأ كتبه أنت. يا إخوان الكتب هي يعني من لا يقرأ هذا ضاع كل عمره، من لا يقرأ الحقيقة. الخطيب البغدادي ما رؤي يوما في حياته إلا ومعه جزء يقرأ فيه، ما في، حتى وهو يمشي في الطريق ينظر لشدته. فجاء هذا المعلم بدأ ينقد الرجل ويخرج كيف يحقق أن هذا الرجل قد الكوثري، ويثبت لك أن الكوثري كان يعلم أنه يتلحد، يعني يقول لك وهو يعرف لدلالة كذا، مش للاتهام والسبلاء، لدلالة كذا وكذا وكذا، والرجل هو قد ذكره في فلان وميزه، وأخرج لك ثقات أهل السنة. ورد عليه هذا الرد الرائع كتاب من مجلدين، قسم أولا هذا المتعة العظيمة كانت أين، طبعا المناقشات مناقشات الرجال وكيف القصة. يا سلام، ما أرى الخطيب، ما أرى هذا الرجل يعادله إلا هذا محمود شاكر، لما يعني يا أخي أهل السنة واحد حقيقة. محمود شاكر كذلك كيف يخرج لك المعنى من لب الكلمة وهي ظاهرة أنها لا تفيد هذا المعنى، لكن يغوص لك في معناها ليبصر لك نفسية الرجل. يعني الرجل الإنسان لما يتكلم الكلمة تعبر عن نفسيته بأي معنى قالها، عرفتم؟ فهو أخرج ناقش أول شيء الرجال وبين أخطاء الكوثري فيها، وسمى كتابه التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطل. الكتاب المجلدين، القسم الأول كله في الرجال، في قسم في الفقه مناقشات المسائل الفقهية، يعني هذه الفقهية تأخذ وتعطي مسائل كذا، وكذلك مسألة في التوحيد. طبعت هذا الكتاب مسائل التوحيد اسمه القائد إلى تصحيح العقائد، طبع يعني مستقلة، رجل يعني آية من آيات الله. فهذا أنت كيف تستطيع، لو جاءك رجل الآن من المستشرقين قال لك فلان من الفلان من المحدثين من الرجال كان مثلا يضع في الأحاديث ويكذب، أو جاءك رافضي الآن في هذا الزمان وقال لك عائشة تكذب على رسول الله والقصة الفلانية، أنت ما أين تذهب؟ لابد أن يكون عندك بصر من الحديث، تذهب إلى أو تجمع القصة من جميع مصادرها والأسانيد وتبحث فيها وتحقق الصحيح من الضعيف وتنظر في النصوص. هذا من الذي يقوم به إذا لم يكن عندك هذا العلم؟ فهذا العلم أول شيء فائدته لمن؟ لنفسك، أنه يصبح عندك الثقة أنك تتعامل بأسلوب العلماء. ثانيا الله قد يقيمك مقام الحق بأن تكون منافحا عن الحق، مدافعا عنه من جهة الباطل. واضح إخوان؟ العلم الحديث هذا دوره، وهو علم يحتاجه كل واحد. صدقوني هذا المتنبي أنه مارس فقط، ماذا فضله، ما هو فضل محمود شاكر؟ أنه طبق علم الحديث، طبق الروايات وعلم الحديث والرجال والمناقشة، وهذا يحتاجه المرء في حياته كلها، في حياته كلها. فلا يقول أحد ماذا أريد هذا الحديث، ماذا أريد فيه، قد انتهى وفقط، لا، تحتاجه في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل ثانية. يأتيك شيعي يتكلم لك عن الرجال، يتكلم لك عن أئمة، عن الأئمة يتكلم لك، أنت ما الذي يوقف هذا كله، ما الذي يوقفه؟ معرفته. يعني أحد الإخوة مرة ذكرت له كذا أنه قال، قلت له أنه أن ابن حزم قد ضعف أبو عامر بن واثلة، الطفيل عامر بن واثلة، لأنه كان تحت راية المختار، والمختار زنديق، هو شيء ادعى المطالبة بنصيب أهل البيت وبدم عثمان ودم السجاد علي بن حسين السجاد. فقال لعله أخبار لعلها أخبار الحكام في ذلك الوقت. فالكونستاب لعلها أخبار الحكام في ذلك الوقت أرادوا أن يؤلبوا العامة على هذا الرجل ليقتلوه، ولكن هو رجل طيب برغم أنه ادعى الإلهية بعد ذلك، هو ادعى النبوة بعد ادعى الإلهية. مختار الثقفي وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من ثقيه كذاب ومبير. فالكذاب هو المختار، والمبير هو مسيلة هو الحجاج، فكما فسرته أسماء رضي الله تعالى عنها أم عبد الله بن الزبير. فما هذا الكلام؟ هذا كلام بالفعل يأتي من يوحيه، من يوحيه إنه يظن لك أن الرجال في ذلك الوقت هم العلماء بيد السلاطين لمجرد خبر قيل في كتاب الأغاني. أنت الآن كتاب الأغاني للأصفهاني، هل تعرف أنه كل كتاب من هؤلاء الكتب رجاله قد تكلم العلماء فيهم توثيقا وتضعيفا تصحيحا؟ يعني قلت لكم أبو إسحاق الموصلي مش مغني هذا؟ إمام الطرب في زمانه، إمام أهل العربية في الطرب، لكنه عند أهل الحديث ثقة صادق. الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني يعني كذاب كذاب كذاب. وعامة المؤرخين في هذا الزمان يصورون لنا تاريخنا من خلال كتاب الأغاني أو ألف ليلة وليلة، صحيح؟ يعني عندما أتى هذا الخنزير جورج زيدان، جورج زيدان صاحب الهلال والذهب هو من لبناني وذهب إلى مصر وأنشأ جريدة الهلال مجلة الهلال. فهذا رجل ألف كتب في تاريخنا، كان عمدة أخباره في الحكم على تاريخنا كتاب الأغاني، وكتاب الأغاني كتاب مجون. صاحبه كان من أقدر خلق الله، يعني كان رجل ما يحب يستحن اللي هو بالفرج الأصفهاني، وهو رجل من يعني أموي من شيعة علي، يعني في تشيع، رجل في تشيع محصل. فالتشيع كذب، وهو كذاب دجال يضع القصص ويلفقها ويضع. فبقى يأتي بعض الناس ويقول لك هذه قصة، إن لم يكن عندك بصر بالرجال ومعرفة أماكن الحكم على أبو الفرج، وين بدك تعرف أبو الفرج هذا؟ ماذا قال عنه العلماء والثقوا أم ضعفوا؟ حتى لو أبو الفرج سليم من العهدة بأن ذكر الرواية والسند، تريد أن تعرف أنه كل كانوا زمان حتى المغني لما بده يذكر رواية لازم يذكر ماذا؟ سندها. يعني يجي المغني فلان بده يذكر رواية عن أبو إسحاق الموصلي، لا بده يذكر منين جابها، مش يعني اليوم عندنا يلقي كان لا، ما في خبر إلا ويذكر من أين جاء به، سواء كان هذا الخبر ديني دنيوي أي خبر من أين جئت به. فهؤلاء الرجال مذكورين، بدك تعرف وين الرجال هؤلاء، أين تحكم على هذا الرجل، أين تعرف هذا السنة؟ وهذا تحتاج أنت في كل شيء من شؤون حياتك إلى هذا الزمن. ما الذي يوقف هذا الشيعي الآن، ما الذي يوقفه عند حده؟ معرفتك بعلم الحديث، نقدك للرجال. عرفتم إخواني؟ أحد يريد شيء؟ الشيعة الأوائل ما ليهم كتب الحديث؟ الشيعة أصلاً يا إخوتي، الشيعة يعني هذا موضوع طويل، وهو علم الحديث عند الشيعة هذا له يعني مبحث خاص، لكن للذكر نقول أن الشيعة أول شيء يعني عندهم جواز الكذب لمذهبين، أليس كذلك؟ ثم رجالهم لو تقرأ في رجالهم تضحك، يصيبك يعني شيء غريب جدا. من أعظم رجال الشيعة رجل مثلا اسمه زرارة بن أعجر، هو له أخوة له حوالي ثلاثة أربعة أخوة، ولكن إمامهم الزرارة من أئمة رجال الشيعة. لما بتروح لكتاب الاستبصار أو لكتاب رجال النجاشي، هذه كتب من كتب الرجال لدى الشيعة، أو رجال الكشي وهو أشهرها كتاب أشهرها وهو مكتبه، فبتقرأ عن زرارة بن أعين تريد أن تعرف الشيعة هل يوثقونه أم يضعفونه، فتجد أن جعفر الصادق قال عن زرارة إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فهو زرارة. الرواية بعدها جعفر الصادق نفسه يقول ما رأيت أكذب من زرارة على شيعتنا. وهكذا يعني قصة ولا قصة، وليس هناك قصة توافق أختها أبدا. فالشيعة أصلا لا، أولا الشيعة في البداية هم أهل السنة، يعني كان فيهم تشيع ولكن رجاله رجال السنة، ثم لما انفردوا بكونهم رافضة الرجال لا ضرورة للرجال، لا ضرورة للرجال. لماذا؟ لأنه هكذا عندهم عقيدة مهمة جدا في أنه كل خبر فيه مدح لآل البيت فهو صحيح ولا تنظر إلى رجاله. وكل رجل من أئمتنا جاءك بخبر عن إمامنا فصدقه ولا تسأل عنه صادق أو كاذب. لكن تقليد لأهل السنة راحوا أنشأوا علم رجال لديهم، لكن لما تقرأ في الرجال يصيبك يعني الانبساط. ولذلك في أحد الإخوة من تلاميذ مقبل ألف رسالة صغيرة موجودة هنا اسمها رجال الشيعة في الميزان، ارجعوا لها رسالة صغيرة، يعني الحقيقة يبين لك هزليات هؤلاء القوم يريدوا أن يقلدوا. ولما ترجع الكتاب الكافي للكليني وهو عمدة كتبهم وأقدم كتاب، هذا الأسانيد اللي فيه كلها كذابين حتى عندهم ووضعين، ومثل هالزرارة وهكذا. هؤلاء هم الشيعة. نعم؟ روى رجل عن جماعة مليان عن هذا، عندهم لا يضر لا قيمة له، لأنهم يرون من نسب إلى الإمام من جماعتهم، من نسب للإمام أي قول فهو مقبول عندهم، لكن شرطه هو أن يكون من جماعة. كتاب الكافر الكليني؟ لا هو الشخص كافر الكليني اللي هو الكليني قنطر. نعم. لأنه فيه أكثر من 100 رواية في الكافي قسمين، مطبوع موجود يعني هو موجود. يقول ما آية الكافي قسمين، الكافي في الأصول والكافي في الفروع. كافي الفروع مسائل الفقهية الفرعية والأحكام. كافي الأصول العقائد ذكر في أكثر من 100 رواية أن القرآن محرف. ومن هذا فقد أخذ كتاب أخذ منه أحدهم وألف كتاب سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب يوم الأربعاء. طبرسي النور. نعم. الحقيقة أبو غدة فيه وإن كان اعتبرها بكر أبو زيد مثلبة، لكن لا أعتبرها مثلبة. بكر أبو زيد تعرف شن عليه الغارة في بعض الكتب. فشن عليه الغارة أنه يكثر النقل. فوائد أبو غدة في تحقيقه بالكتب أنه الحقيقة يكثر النقل يعني من الكتب الأخرى، وهذه فوائد المرء يحتاجها. والرجل كان له نشاط كبير في نشر كتب أهل الهند في بلادنا، يذهب إلى الهند لدرس أحناف فنشر كتب الحديث المنتشرة لديهم. الرجل ما يخل عليه شيء في التحقيق، ما يخل عليه شيء، لكن هو كونه أنه من مثلا متعصب أو كذا، أو كان يأخذ كتب أهل الحديث أو السلفية، هذا أمر آخر. أما الرجل يعني ما يخل عليه، ما لا يبذل له الكذب، يعني ليس كالكوثر، لا هو أسلم بكثير منه. يقال إن الأثر اعتمدوا مذهب الجعفرية. نعم، في لما صار لما ضحكت عليهم الشيعة الروافض خرجوا بقضية التقريب بين السنة والشيعة، وممن استجاب لها الأزهر، الأزهر المسمى بالأزهر، هذا استجاب لهذه الأضحوكة وهذه الأزهر، واستجاب لها كثير من المشايخ الذين خدعوا بحال الشيعة، على رأسهم مثلا من خدع بس الحسن البنا عليه رحمة الله، من خدع به ثم ولا يعاب عليه في ذلك، الحقيقة لا يعاب عليه، لأن الشيعة عندهم القدرة على الخداع. ولم تكن أمتنا قد قرأت كتب الشيعة كما هو الآن، عرفت؟ يعني الشيعة كانوا يسترون مذاهبهم ويأتوا لأهل السنة بوجوه ضاحكة، يلبسون لباس الحمل والوديع، رجل الوديع والحمل الوديع. ثم خدع بهم الرجل الكبير والضيء، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعرفوا الأستاذ مصطفى السباك، وذكر كتابه السنة النبوية ومكانة التشريع، ذكر هذه القضية أني أنا لما جاءوا ودعوني لهذه القضية استجبت لهم. لكن بعدين لما حقق في المسألة وإذا هم في بلادهم، الرجل الذي قام ما أذكر اسمه، رجل منهم قام على فكرة التقريب وكان يمثل المذهب الشيعي في دار التقريب، كان هو يقوم على طباعة الكتب التي تكثر أبو بكر وعمر في بلاده بلاد فارس. ولما اكتشف ذلك أعلن وتبرأ، هذا يدل على أنهم كانوا مخدوعين. نعم. وأما الآن الحمل عليهم وشتمهم هذا ما ينبغي. أما الآن وقد وضح مذهب الشيعة وبقي الناس ينخدعون به، هذا الآن إما أن يكون لسبب سياسي أو لهوى أو لجهل لحاله. فبدأ لما بدأ التقارب، بدأ الشيعة إلى قضية التقارب بين السنة والتشيع، ولكن بعض الناس وقفوا لهذا وموقف قوي، منهم الأستاذ محب الدين الخطيب صاحب الدار السلفية وهو خالد على الطنطاوي، وقف وبدأ ينشر كتب التشيع، وحققت منها لما نشر كتاب مختصر الاثنى التفى الاثنى عشرية وشاور يلا الدالوي، نشر هذا الكتاب بسبب هذه القضية، وكذلك له كتاب آخر في مختصر عقائد الشيعة. وثم قام كذلك يعني واحد اسمه النبهان اللي هو تنبيه النيام، كتاب مطبوع، وبدأ يتكلم عن التقريب في رجل أستاذ، لكن هؤلاء يعني يغلب عليهم الأدب. منهم هذا إبراهيم الجرهان تنبيه النيام موجود عندي هنا، يعني هؤلاء يغلب عليهم الأدب والشدة، وهم محقين في شدتهم. ثم كذلك رجل اسمه محمود الملاح، هذا عراقي يعرف، هو من الذي يعرف الشيعة على الحقيقة؟ من؟ الذين يجاورونهم الناس لم يجاور الشيعة، ما يعرف ما هم الشيعة. يأتي رجل يقول هؤلاء مسلمين، أما من يجاور الشيعة هو يكون بصيرا بحاله. وذلك مثل الأستاذ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، لماذا كان بصيرا بحال الشيعة؟ باكستان يعني ما بقي في مجال يعيش معهم ويعرفونهم، فانخدع بهم جماعة. وهذا محمود ملاحي وكتاب اسمه السنة كذا السنة يعني كتاب من 3 مجلدات، كتاب كأنه القذائف. في بعض المشايخ يعني حطهم في الجبهان لما خرج كتابه تنبيه نيام، ومش عارف ايه تنبيه نيام اسمه لعله، فرد عليه شيعي شتائم. هذاك الرجل يكاد ينفجر من ابراهيم الجبهان، فابراهيم الجبهان رد عليه الكلمة، قال له اظن الصراخ على قدر الالم. القصد انه يعني فمحمود الملاح له كتاب اسمه كنوز السنة وكذا، نسيت والله 3 مجلدات صغار، قراءة صغيرة لكنها غليظة. كذلك بدأ بعض الناس ينشر هذا، لكن كثير ناس خدعونه، منهم مثلا محمد ابو زهرة وكان يمثل الازهر، انخدع فيهم عبد الوهاب خلاه كان في الازهر، انخدع فيهم الشيخ شلتوت كان في الازهر، لا تعود الله يجلس، لان السؤال عن قدماء. فهؤلاء انخدعوا بهذا، ثم بعد ذلك اعتمدوا المذهب الجعفري كمذهب يجوز الفتوى به، كمذهب معتبر في الشريعة. بعدين سمعت أنه قد ألغي، هذا سمعت مؤخرا أنه قد ألغي، ولكن الأزهر كما تعلمون منذ وقت عبد الناصر إلى يومنا هذا لم يعد أزهرا بمعنى مستقل، إلا أن تابع الوزارة، الشيخ الأزهر يقوم ويقعد بأمر الوزير. نعم. فأحد عنده سؤال؟ ذكرت أن هناك شيء محروق ولكن كان صدوق، روى له البخاري. لا لا يوجد، البخاري لم يروي له الشيعة. لا الشيعة الذي قلت من تغلب لم يروي له البخاري، لكن روى له أصحاب السنة. لكن بعض أهل الشيعة، بعض الناس فيهم لا ليس الشيعية يعني التشيع الشديد، روى لهم البخاري. في بعض الرجال الشيعة روى لهم البخاري. عبد الرزاق متهم بالتشيع، عبد الرزاق تعرفون الصنعاني، عبد الرزاق الصنعاني هذا صاحب المصنف متهم بالتشيع وله كلمات شديدة في عثمان. لكن أبان المتغلب الذي ذكرته هو هذا شهير، يعني حتى قال عنه الذهبي له بدعة، عليه بدعته ولنا صدقه. نعم شيخ مجلسنا، ممكن كشفنا الأمر هذا في فرسان في الحاضر في معارك من أهل السنة والشيعة، فكان الذي يقتل من أهل السنة يخذوه من الشيعة، ولما الشيعة إذا دخلوا على قرى السنة فكانوا يقتلوا في أذين الرجال. هذا السنة اللي فاتت كان يقتلوا في ويقتلوا في اثنين وتجيان من أهل السنة، من أهل السنة، وكان يضربوا في المصابين من هنا، وقتلوا 2 من أخوة أبو صلاح وابن دحداح الدين وصلاح الفلسطيني، يعني هذا يعني مقرب مني، مثلوا بهم وحرقوهم، كانوا في شكل مثلوا بهم يعني لهم حاقدين. كان لما التبليغيين يمروا من الإيران، لما يسجد التبليغي يتم السيجارة يخرقوا ثيابه الباكستانيين. الشيعة خبثاء ما يحبونه، يعني كتاب المراجعات اصلا مطبوع من اجل اهل السنه، ومع ذلك يسمي ابو بكر وعمر ابناء الفراعنه، هو مكتوب لنا يعني تصور الى الدرجه. نعم يا اخي. العراقيه النادره من يعني هذا خلاف لفظي، اظن انهم سموا روافض لرفضهم خلافه ابي بكر وعمر، هذا خطا شنيع جدا. سموا روافض لانهم رفضوا امامه زيد بن علي، بن علي السجد، فرفضوا إمامته، قال له ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال رضي الله عنهما ولعن الله شتمهما، فقال له رفض ما. طيب أنا أشوفكم متفتحين شوي على الشيعة، أعطيكم شجرة التشيع، أعطيكم حتى تكتبوها لتكون واضحة لديكم، ثم نقرأ فيها، نوقف الأشرطة و الآن إخواني بلام أردتم الشيعة، فأقسامهم كما ترون كثيرة جدا، لكن وإذا قرأتم كتب الفرق إذا قرأتم كتب الفرق في الشيعة تخرج منها كأنك لم تدخل لكثرة التشعبات وفلان أو هذه فرق كلها لا قيمة لها. أهم الفرق لدى الشيعة ثلاث فرق أهم الشيعة الذين وجدوا في التاريخ ثلاث فرق وهم كثر جدا لكن الشيعة ثلاث فرق. أول فرقة وهي كما هو مكتوب عندكم على الحائط الكيسانية. إيش الكيسانية؟ الكيسانية هؤلاء تعرفون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له أكثر من ولد نعم؟ خمسة هنا محمد هنا جعفر هنا اسمه الكيسانية هؤلاء أتباع المختار الثقفي وذكرنا لكم شيئا عنه الذي هذا المختار الثقفي من ثقيف وهو الذي دعا قام في البداية جمع جيشا من أجل الانتقام لقتل مين لقتل اللي هو الحسين بن علي في كربلاء اللي قتلوا الأمويين رضي الله تعالى عنه مات شهيدا مظلوما من قبل فرقتين الأمويين والذين تخلوا عنهم الذين قالوا نحن شيعته تركوه طريدا ما بقي معه أحد. فعلي رضي الله عنه له أولاد أولهم الحسن والثاني والحسين بعدين الولد آخر اسمه محمد من زوجة له تسمى كذا كان يطلق عليها الحنفية نسبة لبني حنيفة الذين قتلوا في حرب الردة فسبيت نساؤهم فسبيت هذه زوجة علي فأخذها علي سبية المرتدين واحتج بذلك الحنفية مش هؤلاء حنفية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله على أن نساء المرتدين تسبى احتجوا بهذا على أن الصحابة سبوا نساء المرتدين وممن سبيت زوجة علي أم محمد الذي استولدها بالولد محمد فتمييزا له عن الحسن والحسين كان يسمى محمد ابن الحنفية فهم يقولون أن محمد الحنفية هو الإله وأنه ما مات إلى الآن موجود في جبل اسمه جبل رضوى وعنده عسل وماء وبوكل وينتظرون خروجه لكن هذا السنه لما قتل المختار الثقفي مال عليهم أهل السنة ليلة قوية فأسمعوهم فالكسانية أبيدت لا وجود لها الآن الآن القسم الآخر الشيعة يقسم الآن البقية يقسم إلى قسمين جعفرية وزيدية الجعفرية يسمون رواق جعفرية لماذا يسمون جعفرية؟ نسبة لجعفر بن محمد الباقر سمي بالباقر عندهم لأنه بقر لأنه كان عالما فهذا جعفر بن محمد نعم شيعته يسمون روافض لماذا يسمون روافض لأنه لما جاءوا لزيد بن علي قالوا له ماذا تقول في أبي بكر وعمر قال رضي الله عنهما ولعن الله شاتمهما فقالوا له رفضنا قال رفضتموني فسميوا روافض إذن عرفتم ليش يسموا روافض هؤلاء لرفضهم إمام زيد بن علي رضي الله عنه فافترق الشيعة بعد ذلك فرقتان فرقة تقول بإمامة جعفر وفرقة تقول بالزيدية اللي هم بقى الزيدية الزيدية إخواني في أصلهم لا فرق بين أهل السنة وبينهم ومن الشيعة المقبولين لدى أهل السنة رجالهم رجالنا كانوا على مدى التاريخ لكن الآن سأذكر لكم ما الذي حل بعد ذلك فقط بيننا وبينهم هم يقدمون علي على أبي بكر وعمر فقط ولكنهم يعترفون بإمامة أبي بكر وعمر لأنهم يقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل يعني هم يجوزون هذه الإمامة قول أهل السنة من فضائل الزيدية عليهم رحمة الله قديما أنهم لا يرون إماما لديهم يستحق الإمامة حتى يقاتل ولذلك كل حركات التاريخ الإصلاحية التي قامت وضربت وبنت دول الزيدية بنوا دولة اسمها الدولة السليمانية في اليمن الدولة السليمانية قضى عليها صلاح الدين رضي الله فبنوا دولة فهؤلاء لا يرون الإمام لديهم إماما حتى يقاتل شرطه القتال والخروج ولذلك هم أقرب إلى المعتزلة الخروج على أئمة الجهل هم عندهم يجب الخروج على الإمام إن كان ظالما فاسقا يجب إذا أعلم عنه شرب الخمر والظلم في المال والهذا يجب الخروج عليه فزيد علي حتى خرج وقتل ومنهم اللي هو حركة محمد بن الزكية من أجلهم فهمتم إخوان؟ الزيدية هؤلاء بعدين انقسموا إذن يتربى على أبا بكر وعمر انقسموا ثلاث أقسام بترية جارودية سليمانية. لكن في هذا فنوا الآن لا وجود لهم لهذه الفرق الآن الزيدية فرقة واحدة الموجودة الآن في اليمن. هؤلاء أصابهم الآن ما أصاب أهل السنة من البدع. فهم مثلا يقولون عندهم القبور والمشاهد كأهل السنة الصوفية وغيرهم. ثم دخل عليهم الرب الزيدية الآن دخل عليهم الرب يعني بغض إيش الرب بغض أبي بكر وعمر دخل عليهم الزيدية. لكن الحقيقة عندهم محاسن من محاسنهم ما ذكرنا لكم هم شجعان الروافض خبثاء أجمل خلق الله مش تبعين دم ولا قتال يحتجون بأنه لا يجوز الجهاد إلا حتى يخرج إمامهم الذي لم يولد اللي هو الرضا من آل محمد اللي هو ابن محمد الحسن العسكري ابن الحسن العسكري اللي هو الإمام الثاني عشر تبعهم. هؤلاء لا يجوزون الخروج عندهم حتى يخرج هذا الرجل المهم ملنا فيهم. فهي أول فضيلة من فضائلهم إذا عدت هذه الفضيلة فضيلة وكان معتزلة أغلبهم كان الزيدية ماذا من أهل الاعتزال. ها لماذا؟ لأنهم اقتربوا منهم في قضية ما يسمى عند المعتزلة كما يظهر لنا في بحثنا في الإيمان المعتزلة يقولون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعتزلة لهم أصول الخمسة الأصل الأول ما هو العدل الأصل الثاني التوحيد والأصل الثالث منزلة من منزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و إيش كمان؟ وجوب الأصلح على الله. فإذا ما بعدين أنا متجمع ذهني هنا فأي حديث عن الباقين يحتاج إلى مراجعة. فهؤلاء الزيدية اقتربوا من المعتزلة لأن المعتزلة من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومعناها عندهم وجوب الخروج على أئمة الجور. ولكن كل حركات التاريخ كانت أغلبها زيدية معتزلة زيدية معتزلة حتى كاد المأمون إخوان المأمون أعطاهم الخلافة لأحد أئمتهم لكن ثم قبل وفاة المأمون الإمام الذي أعطاه الخلافة. فالآن غلب عليهم الرفض للأسف الحلبين. الفضل الثاني لديهم أنه أصل أن أصل مذهبهم يحرم التقليد. فالعالم عندهم بعد ما يبدو قصة من العلم وطلب العلم يحرم التقليد فيتحرر فيصل إلى الحق بتحرره من التقليد. ولذلك كثير من أئمتهم صاروا من أهل السنة منهم الشوكاني صنعاني صلى الله عليه وسلم الوزير الإيماني صاحب كتاب يسار الحق على الخلق وهكذا. إذن لماذا سمي الزيدية زيد بن علي؟ الجماعة الثانيين سميوا روافض وسميوا جعفرية. جعفر ابن محمد الباقر أي جعفر ابن محمد الباقر ابن مين كما هناك ابن علي زين العابدين ملقب بالسجاد. علي زين العابدين طبعا إخواني لم يخرج اشتغل بالعلم لأنه أبوه توفي قتل الحسين في كربلاء ومات عنه صغير وبقي طالب العلم وتفرغ للعلم والعبادة وغيرها واشتهر بذلك بأن سمي السجاد لكثرة عبادته وزين العابدين كذلك وكان يعني صاحب علم وفضل. وكذلك كلهم بعد ذلك لم يخرج منهم أحد الآن جعفر بن محمد مات كان له ولد كبير وعندهم الشيعة عقيدة مأخوذة من التوراة. أحد بعضكم قرأ التوراة؟ التوراة لما تقرأها أنت تلاحظ أنهم يعظمون البكورية. ما معنى يعظمون البكورية؟ يعني الولد البكر عندهم هذا له سر خاص ولذلك لا يعطى النبوة إلا للبكر. أنبياء بني إسرائيل كانت لا تعطى النبوة إلا للبكر. فمن تأثر الشيعة باليهود أنهم يعطون الإمامة للبكر للكبير. طيب ليش أخذها الحسين بعدين عندهم؟ وقول الحسين ما أخذها هذا مستقر حملها ليعطيها لغيره. أما المستودع فهو الحسن هو المستقر المستودع فهو الحسين. فأنتم الحسن أخذها فقط من غير أن تكون في عقله. فلذلك هنا صار الخلاف. فجعفر الصادق كان له ولد كبير اسمه إسماعيل لكن هذا مات في حياة أبيه. فمشكلة سبب مشكلة. فبعدين الولد آخر اسمه موسى اللي هو موسى الكاظم. فهؤلاء انحرفوا الجعفرية اللي هم الموسوية اللي اسمه إثنى عشرية انحرفوا من أعطوها لموسى. الباقين نفوا وجود إسماعيل قالوا ما فيش ولد اسمه إسماعيل. هذا أصروا أنه إسماعيل. طيب وين هذا مات؟ قالوا ما مات لكن أرسله أبوه ليدعو إلى الملة. ما مات. فسموا الجماعة الآخرين بماذا؟ بالإسماعيلية نسبة لإسماعيل بن جعفر ولكن نسبة لموسى بن جعفر. فافترقوا لهذا السبب. سموا إسماعيلية نسبة لإسماعيل وتسمى سبعية وباطنية. سبعية لأنه أئمتهم سبعة تنتهي إلى إسماعيل اللي أحياها عندهم بقولوا ابن إسماعيل اسمه محمد بن إسماعيل. واضح إخواني؟ اللي أحياها هؤلاء يؤلهون هؤلاء. اسمهم باطنية إخواني، لأنهم يقولون أن الشريعة لها ظاهر وباطن، والباطن خلاف الظاهر. هاي الصلاة اللي بيصلوها الناس هاي الظاهر، ولكن الباطن الذي يعلمه الأئمة ليس هذه هي الصلاة. الصلاة الخمسة، الصلاة الخمسة هو معرفة الأئمة الخمسة. هؤلاء عندهم أئمة اسمهم أئمة نطق، عندهم أنبياء، يعتبروا أنه محمد بن إسماعيل الذي عنده يعتبروه من الأنبياء الصمد أو الدود، يسمونهم الدود. أقول حالا ذكرت شيئا عنهم في بحثي على فتوى بعض الأئمة المالكية في تكفير الحاكمين غير ما أنزل الله، لأن العلماء كفروا هؤلاء، وهؤلاء أنشأوا الدولة الفاطمية. ما هو الدولة الفاطمية؟ أو الدولة العبيدية، أتباعهم عبيد الله بن ميمون القداح. ميمون القداح أنشأ الدولة في المغرب، ثم أقاموا دولتهم في مصر، لأن مصر الحمد لله دخلوا مصر من غير حرب ولا قتال، كان في قوات عسكرية اتفقوا معهم، وخرج أئمة التصوف يحملون الرايات مستقبلين المهدي استقبلوا. حتى بعض العلماء تعرفوا لما قضى صلاح الدين عليه رحمة الله، بس هي لابد تنتبه لها القضاء، لما ما صلاح الدين قضى على الدولة العبيدية نشرت الحركة الصوفية، منهم الدسوقي وهذا اسمه الخنزير البدوي. البدوي هذا يقول أصحاب الطبقات الصوفية لم يدخل مسجدا قط إلا مرة واحدة بال فيه وخرج، الذي أنشأ الطريقة اسمه الطريقة السطوحية، لأنه كان يتعبد على طريق السطح بمراقبة الشمس. فهؤلاء نشطت البطول، بعض المحققين في رسالة اطلعت عليها موجودة مصورة عندي، يقول أن الحركة الصوفية نشطت بعد القضاء على الحرب على العبيديين الدولة العبيدية محاولة لإعادة الدولة العبيدية في مصر. يقول بعض المحققين الدارسين هذه القضية، ما بهمنا القضية، خلينا بالشيعة. فهؤلاء الإسماعيلية إخواني كان لهم عدة مناطق سيطروا عليها، منها مصر ومنها جزء من المغرب، وكانوا يسيطرون على مكة والمدينة كما ذكر شيخ الإسلام في عصره، وقول التشيع غلب على مكة والمدينة، حكام مكة والمدينة الحديثين كانوا شيعة، ومرة حكموا الخوارج في وقت من أوقات القرض. فأكبر مركزين كان أن أنشأوا الإسماعيلية مركزين في مصر، اللي هي الدولة العبيدية، والدولة الثانية اللي هي اسمها قلعة آل موز، اسمها فيها اللي هي تبعة الحشاشين، تبعة الحشاشين الحسن بن الصباح، التي كانت قلعة آل موز في خراسان شمال إيران. آل موز معناها بالفارسية تبعتهم عرش العقاب، بعض الناس بزراها الموت، قلعة الموت، هذا غلط، آل موز، واضح إخواني؟ ومعناها بالفارسية عرش العقاب. أنشأوا دولتين هناك قويات جدا. الفاطمية، الدولة الفاطمية تاريخها طويل، الحديث عنها كثير، والحشاشين معروفة، بعض الناس يمكن أنه كان يحشش، لكن في الحقيقة أغلب الفرق الباطنية وعلى رأسهم الصوفية تستخدم الحشيش، حتى أن الحشيش يسمى عند الباطنية، ومنه الصوفية بكثير الحكمة. بعدين بفسر لكل شيء تريدوا التفصيل أنتم، لأن الحقيقة الموضوع الحشيشة الموضوع خطير عند التصوف، وأغلب البلاد التي فيها تصوف منتشر الحشيشة فيها، مثل مصر، مثل تركيا والسودان والباكستان، البلاد، لأنه الذي نشر الحشيشة في بلادنا هم الصوفيين. المهم الحشاشين هناك، فخلال الدولة الفاطمية مات خنزير كبير من كبارهم لعله اسمه مقتدر، فكان الأولاد اثنين اسمه نزار ولد اسمه مستعلي، كان مستعلي هو الكبير، نزار هو الصغير إخواني. فبدر الجمال الوزير الشهير في التاريخ الإسلامي نصر مين؟ نصر لا مستعلي، ولم ينصر نزار. فافترقوا بعد ذلك الإسماعيلية إلى قسمين، نزارية ومستعلية. قلعة آل موت أحسن الصباح بقي مؤيد لمن؟ لنزار. والفاطميين في مصر بقوا مؤيدين ومستعلي، واضح إخواني؟ افترقوا هذا الافتراق. الآن اسمهم الباطنية، قلنا ليش اسمهم الباطنية؟ لأنهم يقولون أول شيء هم يقولون عقائدنا مستورة لا يعرفها أحد، هذا سبب الباطنية. السبب الثاني أن يقولوا أن الشريعة ظاهر وباطن، والظاهر يخالف الباطن، والباطن يخالف الظاهر كليا، وذلك في الباطن لا يصلوا ولا يزكوا ولا يحجوا ولا يعرفوا الله ولا يسمع. الآغا خانية الآن نزارية، الآن اسمها الآن لم تسمع الآغا خانية، هم النزارية اللي هو منهم كريم خان إلههم المعاصر، الآن بويع بعد أن نفق جده، جده إيش اسمه؟ إسماعيل خان. إسماعيل خان كان متزوج واحدة من هولندا، مرجاسة فرنسية، بعد ما مات فضحتني، طلعت كتاب عنه، خاصة خدامة تبع خدامة، وكان شلة في آخر عمره. طبعا من كراماته إسماعيل خان رضي الله تعالى عن أعدائه من المسلمين، لما من كراماته انه مات 3 أيام في المرحاض ما اكتشفوه. فهذا اسماعيل خان كانت بعد ما مات ألفت مرته في حياة المجون والخمر وكذا، وألفت كذلك الخدامة تبعته، كان مشلول فكانت خدامة توديع المرحاض، فكتبت عنه أمور مخزية اليهود استغلوها في الكلام على الإسلام، قالوا شايفين المسلمين ايش يسوون. طبعا كريم خان الآن كل سنة كان في العيد الذهبي تبعه وزنوه بذهب، العيد الماسي بوزنوه بماس، له أتباع كثر طبعا. وأين المولد الإسماعيلية؟ موجودون في صيدين في سوريا كثر بين الجزيرتين، وهناك المركز تبعهم كان موجودين في باكستان. قبل أنا أذكر سنة 79 كنت في باكستان سنة 79، فجاء إلى باكستان لما نزل من المطار كانوا جايبين بنات أبكار صغار فاشين على المطار مدات شعورهن، فكان يمشي فوق شعورهن حتى رجلين ما تطلع. وبعدين هو رجل يعني بحبح عايش في فرنسا ياخذها. هو كريم خان ذكي درس في أكسفورد، لما مات جده قالوا انت اله، قالوا جماعة انا مش اله، يعني عارف حاله الرجل متنور شوي. فاجتمعوا في مصيبين، مصيبين في سوريا، احد الاخوة اللي حضر الجلسة في ذلك الوقت قال اعلنوا، واحد قام خطيب فيهم قال اذا كريم خان لا يقبل الالوهية ولا بندور على اله غيره. فأجوا على كريم خان قالوا يا ابن الحلال وراها ذهب ومال كيف يقبل الشغلة جبت لك الحكي. فالان هو الههم، له صور، رأيت صور له مع زوجته، يعني شيء مخزي، زوجة يعني كأنها من دواعر هوريوس. فالفرقة الثانية هذه الأغاخانية، وتعرفون شيئا عنها، ومنهم هذا اللي هو الخان تبع الأمم المتحدة، نعم الخنزير اللي هو مبعوث دائما الأمم المتحدة، صدر الدينارة صديق الملك حسين الخنزير وصديق بعض الحكام العرب. المهم الثاني، الفرقة الثانية المستعلية، المستعلية الآن اللي هي طائفة البهرة، طائفة البهرة كانوا في اليمن بعدين طردوا من هناك وذهبوا إلى الهند. البهرة في لغة السنسكرية كانت التجار، طبعا هم الآن موجودين في مصر البهرة، وأنا ذهبت لمصر وجدت جنب القبر لسيدنا الحسين والأزهر هناك يشتروا بيوت كثيرة. وقبل مدة اكتشفت الحكومة المصرية عليها من الله الخف واللعن، اكتشفت هناك تنظيم من طائفة البهرة لعمل انقلاب في مصر. في زمن الهالك السادات حضر إمام البهرة، قبل مدة زار إمامهم طبعا سوريا واستقبله الكافر كفتار الصنافي مفتي سوريا كفتار. بعض الناس بشكل صحيح في نسب كفتار مفتي سوريا ويعتبر انه اصله يهودي، والله اعلم انه الصواب، لانه كردي والاكراد يتبرؤون منه يقولون لا نعرفه نسبا. فقبل مده واحنا في باكستان استقبلوا كفتار، استقبلوا امام البهره هناك، شيء مخزي. المهم في زمن السادات اهدوا 60 زينب و60 مش عارف ايه قفصين من ذهب، واستقبلهم في ذلك الوقت رئيس الوزراء الهالك السادات في المطار، قفصين من ذهب من قبور جار سيئة جدا. عرفنا اخواني هذه الفرقتين الاسماعيليه نسبة سبعيه، لانه ائمه السبعه، لان علي بن ابي طالب الحسن بن علي سيدنا علي، علي بن حسين سبعيه لانه ائمه سبعه يرون سبعه، نهايه الى من علي بن حسين محمد باقر جعفر الصادق واسماعيل بن جعفر. محمد بعتبروه نبي مش اله، هم يؤلهون هؤلاء. الآن نأتي للفرقة الثانية التي افترقت عن الجعفرية الروافض، قسيمة الإسماعيلية، وهي الموسوية، ونسبة لمن؟ لموسى الكاظم. والآن إذا إيش الشيعي بكتب زي الخميني بكتب عن نفسه إيه؟ بكتب موسوي جعفري، واضح يا إخواني؟ موسوي جعفري. الإسماعيلي إيش يقول؟ إسماعيلي جعفري، واضح؟ هذا السبع وهذاك 12. فنسبة المتكاظم يسموا 12، 12 لأنه هي مثل 12. آخرهم هذا طبعا الحسن العسكري، يسمي أنفسه حسن مدينة العسكر، وابنه الذي لم يولد، ما ولد من هذا، لكن هم بزعموا أنه عمره 3 سنوات غاب الغيبة الصغرى ثم غاب الغيبة الكبرى، الغيبة الكبرى إلى الآن بيطلوا حتى يخرج. وأنا إلي دراسة صغيرة لعلها تخرج تثبت أنه مهدي الشيعة ودجال المسلمين وملك اليهود رجل واحد، والأمر شرح ذلك يطول. عرفتم؟ مهدي الشيعة ودجال المسلمين وملك اليهود شخص واحد بالأدلة. النبي بيحكي عن شيء تجد هذا الشيء موجود عند ملك اليهود وموجود عند مهدي الشيعة بالنصوص، يا في التوراة وفي كتاب الكافر الكلي الفرض ما لنا في الموضوع، احنا مساكين سمينا الدرس العالم. فهذا محمد الرضا الآن، رضا محمد الرضا من آل محمد اللي هو هذا، ما ولد. كيف ما ولد؟ لأنه في الحسن العسكري له أخ اسمه جعفر الكاذب، الحسن العسكري له أخ اسمه جعفر الكاذب تميز نوع جعفر الصدر. مين يسمي جعفر الكاذب الشيعة؟ جمع فيه أكثر من 30 شهادة لأقرباء الحسن العسكري، إنه الحسن العسكري مات ولا عقد له، ما سمع العقل. هذا سلوك فضل بالكذب؟ ما سلوك فضل بالكذب لأنه بثبت أن الرضا ما ولد. طبعا هو الآن في السرداب بستنى، كان زمان قاعد دائما واحد تحت السرداب في سامراء قاعد ختياره مع عصا ولبس شخشير زي تبعات تعرفوهم اللدون تبعات لبنانيين السراويل، قاعد ويستنى كل يوم يقول اخرج الينا اخرج الينا ورابط فرس، هذا صدام قتله هو فرسه. فالاثنى عشرية هؤلاء نعم هؤلاء الموسوية، الموسوية هؤلاء انقسم لقسم متاولة، وانا لا اعرف لماذا هذا الاسم، حققت كثير وسألتك انا ما اعرف لماذا سموا متاولة، لكن في بلاد الشام عندنا يسمون متاولة لكن هم لا يعترفون بهذا الاسم، بس في بلاد الشام يسمونه متاولة. وخرجت من الموسوية اللي هي الفرقة النصيرية، النصيرية اللي هو محمد بن نصير النميري وران اللي هو ايه خدام كان عند الحسن العسكري، دخل عليه الحسن العسكري وفي ولد بلوط فيه يروط محمد بن نصير، محمد بن نصير كان عابد عند عبادة شديدة، قال له كيف يا رجل انت صاحب فضل وطفل وفتى يروط بك غلام، قال هذا من باب التواضع وترك الكبر. النصيرية الآن معروف، طبعا الموسوية الاثنى عشرية معروف أماكنهم كثيرة، النصيرية موجودة في سوريا انقسموا لقسمين كلازية وشمالية، الكلازية يعبدون الشمس، الشمال يعبدون الحمر يؤلهون علي. كانوا زمان الموسوية إخواني لو افترقت عنهم النصيرية يكثرون محمد بن نصير، لكن عقائدهم الآن واحدة، الموسوية النصيرية الآن عقائدهم لا تفترق في بعض، وذلك في سبب تاريخي يطول شرحه. فهمتم إخواني؟ الآن من المجموعة لكم الشيعة كل بعد ذلك ما يأتي من شيعة كذا وشيعة كذا كلها ترجع إلى هذه الأصول، لا قيمة للباقي، لأن أنت بتقرأ عن مالك في الصحفة الاثنى عشر يوم خصوصا الصحفة الاثنى عشر بضيع ربانك فرقة كذا والخطابية والعارب والمستودية والغرابية كلها الفرق. الآن هؤلاء الذين يهمنا في هذا العصر أغلبهم الزيدية والرواسب وما ترسل عليهم الإيراني شيخ الإيراني اللي في إيران وفي بس في السعودية كذلك المنطقة الشرقية اللي هم الروافض الجعفرية الموسوية 12 اللي هو تبع الاثنين. من يقول إن فرج الرسول صلى الله عليه وسلم في مصر النار حق وعلي؟ يعني هذه أقوال لا بد أن يقولها واحد منهم، لكن مش عقائد جماعات، يعني قد يجي واحد من السنة يحكي كلمة لأنه ضايقته شغلة من أعداء الله، فممكن واحد يطلع منهم يقول لكن هي ليست عقائد مستقرة لديهم، في عقائد هؤلاء مستقرة لديهم إنه أبو بكر وعمر كفار أولاد فراعنة لحقوا على النبي خدعوا، وإنه عائشة هذه صاحبة هوى التي هي قال الله عنها الله يأمركم أن تتبعوا بقرة نقلوا عائشة، وهؤلاء يعني يرون من أركان الإيمان عندهم أنه علي هو الإمام، والذي لا يعتقد أن الإمام هو علي بعد النبي فقط هو كافر. البيعة والرجعة والمتعة يعني عقائده العامة. واحد من الشيطان هؤلاء أيهم موسوية متاولة، موسوية وهو 12 جعفر متاولة وشعب العراق. نعم الاهلية قليلين لكن مسلمين. كريم خان تبع نزارية تبع كريم خان اراد انه يضبط جماعته، فقال لهم جماعة صلوا صوم وصلوا وحجوا يعني بلا قلة حياة، فقالوا بدنا مذهب الحج عليه ونصوم عليه، فقال لهم يلا صوموا وحجوا على مذهب الشافعي، بعضهم اطاعوا بعضهم رفضوا، فصاروا صلوا وصوموا يعني على مذهب الشافعي، لكن ما زال يقول كريم خان اله. كلهم كفار إلا من تبين حاله أنه ليس شيعي، أي لا يعرف عقيدته، مثل بعض المسلمين لا يعرف عقيدته بشيعة ما أعلم. أما الآن في لبنان إخواني وفي العراق وفي إيران وفي السعودية الخصوص كلهم وفي أفغانستان يعرفون عقائدهم، خاصة الإسماعيلية كثر في أفغانستان جهة القرن اللي شغل في أفغانستان بشكل أفغانستان زي البطة ها؟ جهة الديكروم جهة هذا الممتد اللي الصين هذا أغلبه شيعة إسماعيلية. نعم الاثنى عشرية هذه المنطقة للمجتمع اليهودي الاثنى عشرية والله وجود تشابه بين الروافض وبين اليهود جزء كثير، لكن بعض الأمور يظهر فيها التمحور في المفارقة، لكن الأمور واضحة من قضية البكورية اللي ذكرناها، هذه واضحة تقرأ التوراة واضحة مثلا عن الشمس قضية البكورية، النبي سب على نبي لأنه سرق منه البكورية، وواحد قتل ابن مشان ما يطلع بكر، قضية البكورية وهو عنده البكورية. نعم هم في التصوف والتشيع واليهود أركان يعني الاثنى عشرية من أهل البيت كلهم في كتب بيهم كلهم كانوا علماء يعني كانوا كتب بتاعتهم ولو واحد منهم ألف كتب لكن كان لهم تلاميذ وأهل السنة يأخذون عنهم ويعلمونهم لأن جعفر الصادق روى له أصحاب السنة يعني كانوا عادي هؤلاء من أهل السنة يعلمون ويتعلمون وكان يشكو كثير من الذين ينتسبون إليهم كذبا وزورا كلهم جميعا حتى محمد العسكري مش موجود هذا محمد بس يوجد بيشوف شو أحواله بس يطلع لا محمد العسكري راح يطلعوا لهم إياه من سرداب أنا بيخاف أن يظني أنه يفتحوا لهم سرداب اليهود اليهود ويطلعوا ما الصغير حسن العسكري أقل من 35 سنة ما يصبح حسن العسكري صغير كلهم ثقة عنده وأنا قرأت إلى علي الهادي كلهم موثقين حسن ما أعرف عنه مات صغير لأنه كان طريقه خايف يمكن ما عرف حاله عند أهل السنة كانت له مناظرة مع أبو حنيفة كلام سائر كلها انتظر سائر في قضية إثبات القياس الرأي مرة كذب هذه وضع إخواني أغلب القصص التي يقولوها مكتوبة في نهج البلاغة نهج البلاغة طبعا كذب أغلبه كذب لكن الكتاب جيد في لغة وأدب وخطب وكذا القرآن ألف إيه على ألف إيه موقفنا إحنا من أهل البيت موقفنا من أهل البيت موقف المحبين قال صلى الله عليه وسلم كما في خطب أصحابه قال الله الله في أهل بيتي الله الله في أهل بيتي والله عز وجل قال ويطهرهم تطهيرا فآل البيت المؤمنين الموحدين هؤلاء هم أئمتنا وأسيادنا ومن بذ فيهم بالعلم فزاده فضلا على أن يكون إماما لنا لأنه من آل بيت رسول الله وبالعلم ومن كان غير ذلك كان من الجهلة فهذا إمام لنا بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يبغضون علي وآل البيت هؤلاء يسمون عندنا النواصب أي ناصب وآل البيت الأعداء فعلي رضي الله تعالى عنه وأبناؤه أحب إلينا من أنفسنا ونحن ما زلنا نسمي شهيد كربلاء شهيدا رضي الله عنه ولعن الله قاتله اللي هو عبد الله بن زياد بن أبي فنحن على البيت محبين لهم كيف ورجالهم رجال أهل السنة يا إخوان رجالهم رجال أهل السنة نحن حديثهم عندنا وفتاويهم الصحيحة مثل عندنا لكن هؤلاء الخنازير الشيعة يثبتوا ينسبون لهم ما لم يقولوا ويتقولون عليهم كنا وإحنا جاءنا واحد قال جعفر الصادق على الرأس والعين وهو مخالف لدين الله ما بنرد إحنا لو أبو بكر قال وهو خير من جعفر الصادق وخير من أبيه علي عندنا علي رضي الله عنه قال على منبر الكوفة من فضلني على أبي بكر جلدته جلد الفرة 83 جلدة فأبو بكر عندنا خير من علي لماذا؟ لدينه وعلمه أما علي قريب أقرب إلى رسول الله قرابة نسبية صلبية وهو حبيب لنا وآل البيت نفيهم لأنفسنا وأرواحنا أما الزعم أن نحن ذكرها آل البيت كذابين لكن ما نحطهم آلهة وقد هلك في علي وشيعته رجلان أو في أبنائه شيعة شيعة كفرت وشيعة جعلته فوق البشر احنا آل البيت ما نتكلم عليهم إلا كل خير بما ثبت عليهم احنا الآن نتكلم على فاطمة نعوذ بالله تقطع منا الأعناق إن قلنا فيها غير ما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حبيبته وابنته الله أكبر سيدة نساء الجنة وكمل من النساء من الرجال الكثير ولم يكن من النساء القليل ومنهم فاطمة فكيف نتكلم؟ كيف نتكلم على الحسن؟ ما حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كيف نتكلم عن علي زين العابدين؟ هذا العابد الصالح التقي النقي الذي لما مات وجد أثر الحبل في هم كانوا أثرياء أغلب أهل البيت كانوا أثرياء لأن وصياتهم كانت تأتي بالفي وغيرها فالله كفاهم يعني فكان علي زين العابدين لما مات وجد أثر الحبل على كتفه ولما مات فقد أهل الفقراء العطايا التي كانت تأتيه من شولات الرز والطعام شولات الطعام القمح وغيرها فلما غسلوا وجدوا أثر الحبل كان في الليل يحمل الطعام إلى الفقراء ولا يعرفون عنه، وما عرف إلا لما مات. كيف نتكلم عليه؟ كيف هذا حد لينا من أنفسنا؟ ليتنا خدمناه وغسلنا الماء على الرجلين. كيف نتكلم؟ لكن هؤلاء يريدوا أن لما يأتينا واحد هؤلاء الخوال الضالين هؤلاء، لما يريد أن يأتونا قال علي بن أبي طالب نسلم نلقي ألحانا وعقولنا وديننا والقرآن والسنة، لأن علي قال نعوذ بالله. علي فضله لأنه ما فضل علي لأنه آمن برسول الله واتبعه، وإلا أبوه من أهل النار. أبو طالب أين؟ أهل النار. هم لا أبوا إلا ليجعل أبو طالب من أهل الجنة، ولا أبوا إلا يجعل أبو بكر من أهل النار. كيف هذا؟ ما كان رسول الله أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله ما يخاتم النبي. هؤلاء عترتي وأهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، نحبهم ونفديهم بأنفسنا. لكن الآن الحقيقة الدعوة أن كل واحد من أهل البيت هاي قضية فيها نظر. يعني الخميني قال من أهل البيت، ولك يا خنزير البعيد موسى الموسوي صاحب الكتاب اللي هو الشيعة والتشيع تحداك بدل المرة 100 أن تظهر من بعد نسبك اسمه روح الله آية أحمد ابن مصطفى الخميني، من بعدين جاء من الهند شكله يهودي. نعم نعم أنا سأتكلم لكم كيف اليهودية بالنسب كيف تكذب، لعلكم تدركوا بعض ألاعيب بعض الناس. فالخميني جزء يهودي، انظر إلى أنفي وشكلي وكذا، لا لا أقل شيء الإيراني يبيض، وانظر إلى شكله سواد سواد بنود سواد بنود والبنود فيه معروف من اليهود كثير فيهم فرق يهودية. فهذا طلع الخميني من أهل البيت والخوي من أهل البيت، بطلع من القرب بمجرد واحد يقول موسى ويصار حسني حسني ومش عارف ايش. قضية مش مقبول لدينا ولا نرد عليها الكلام كله. عندهم لازم الشيعي من أهل البيت، الشيعي من أهل البيت مثل الصوفي عندنا لازم من أهل البيت، فقدوا عليهم. لا بل يعني فهذا الكلام مو كريم خان، هذا من أهل البيت كريم خان؟ لو كان من أهل البيت حقيقة هذا رجل يحب ويوفى. أعوذ بالله أنا أعوذ بالله. الأسد نصير من أهل البيت يعني إخواني نكون القضية ما يضحك علينا تحت محبة أهل البيت، لأنه كم في جهنم من أصحاب النوايا الطيبة. يأتي واحد يأتينا باسم أهل البيت نسأل منه نسأل عقيدته، والنفس الذكية هذا إمام مدحه وأهل العلم، وزيد بن علي مدحه هو أهل العلم وأهل السنة. شفت يعني سيدنا علي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هم هو الفئة اللي هي على حق سيدنا الحسين كتب، وسيدنا الحسن يعني يظن إن هو ثم سموه يعني بعدين الحكم كان في الدولة الأموية وبعدين الدولة العباسية الفرق يعني كان زي الآن مثلا حكامنا كلهم ظالمين وفي علماء بتوع الأزهر. ها يعني احنا برضك يعني الواحد في حيرة من انا في حيرة من امري يعني. اخواني الحسين لما علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل مدح النبي صلى الله عليه وسلم سأله في قتل الخوارج ام لا؟ مدح في قتل الخوارج، لكن هل مدح فعله صلى الله عليه وسلم في قتاله للمسلمين الذين لم يرضوا امامتهم؟ صح تقتله الفئه الباغيه، لكن في ذلك الوقت اناس اشتعلت انوفهم بقتل عثمان ثم اشترطوا على بيعته. انا الان لو اردت ان اتكلم لك على حدود الذين خالفوا علي لاقتنعت بهم. علي رضي الله عنه لما اشترطوا على بيعته أن يقتل قتلة عثمان، هذا شرط في دين الله أم ليس في دين الله؟ في دين الله. قتلة عثمان قتلوه، عثمان قتل مظلوم أو غير مظلوم؟ مظلوم، قتل مظلوم. ثم علي رضي الله عنه لم يقتل قتلة عثمان وترك الأمر لأسباب سياسية لديه، لكن أهله الذين قتلوا الذين يعني انغارت قلوبهم لقتله رضي الله عنه رأوا أن هذا الشرط لا بد أن يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة تقتله الفئة الباغية، هو قوله صلى الله عليه وسلم للزبير تقاتله وأنت ظالم لهم. فنحن نجزم أن علي رضي الله عنه كان معه الحق، لكن هل معنى الحق أن الباقي الآخر على ضلال وكفر وبطلان كما يقول الشيعة؟ لا قطعا لا، كان مخطئ في قتاله له، لكن مش معنى أن هذا فئة باغية سماها باغية هل يشترط في الباغي أن يكون فاسقا؟ لا، وإلا ولو كان الباغي فاسق لكان الحسين باغي على إمام العدل في ذلك الوقت. لكن الإمام الذي خرج عليه الحسين إمام مسلم تقي يقيم الشريعة والدين. جديد. كائن من كان أسألك كان يقيم الشريعة والدين وجيوشه تغزو الشرق والغرب. يزيد بن معاوية الذي تتكلمون عليه هو أول جيش غزا القسطنطينية. يعني هذا يبرأ من دم سيدنا. ما يبرئ. أتكلم لك أنا في إثبات أنه أن الرجل الصالح قد يخرج على إمام العدل وهو أفضل منه ويسمى باغي. ولكنه لا يكون فاسقا بل يكون أفضل من الذي خرج عليه. ولذلك رجوا كثيرا أبناء الصحابة الكبار رجوا الحسين بن علي رجوه وتعلقوا بأذياله ألا يخرج إلى الكوفة. وممن تعلق بأذياله عبد الله بن عباس حبر الأمة قالوا لا تذهب. وعبد الله بن عمر قال له عبد عباس والله لو كان لي بك طاقة لقبضت عليك. ماذا أبو عليه الخروج كان فقط يحرض عبد الله بن الزبير في مالك فكان ينهونه عن ذلك. ولما وصل الأمر إلى قتل إلى إمامي قال والله لا أمرت ولا رضيت. وأكرم أمهات المؤمنين. وما ذكر من الكتب التاريخ الكذب أنه ضرب على ثنيته وأنه جعل ينكت بخضيب على وجهه وهو مقطوع الرأس هذا كله كذب. لما جاءت النساء أكرمهن خير مكرم. لكن هكذا السياسة. ماذا كان يطلب الحسين؟ كان يطلب حكما ولكن يحافظ على حكمه. يعني عجيب نحن نتصور. نعم هو قتل مظلوما لأنه لما مظلوم لأنه قال دعوني أذهب إلى يزيد وأبوا عليه إلا أن يسلم نفسه لهم. هو قتل مظلوم أما هو كان يطلب الملك كما يريد رضي الله تعالى عنه. ونتكلم عن طلب الملك أنه قد يدخل الهوى تحت مسمى الدين. فالعلي رضي الله عنه قاتل عن معاوية الذي يعتقد أنه كان في الحق وأن معاوية كان في الباغي. لكن ما معنى الباغي كافر كما يقول الشيعان ظالم له. الآن أنا بدي أسأل هؤلاء الذين يتكلمون الآن ما فائدة الحديث بالنسبة لنا والشيعة؟ هل الشيعة أولى بعلي في حديثهم عنا؟ يعني الشيعة الآن هم بعقائدهم الكفرية وضلالهم وزندقتهم هؤلاء أولى بعلي؟ هم يأتي الآن الشيعة لنا ويتحدثوا إنه أنتم وحدث التاريخ وأهل السنة قاموا وفعلوا كانوا هم جماعة علي وإحنا جماعة معاوية. يعني هكذا يصورون وهم أحقر الناس وأخزى الناس في محبة علي وآل البيت. ولو راجعوا تاريخهم إن بعض الشيعة إخواني قد ترك مذهب التشيع لما رأى من جبنهم في نصرة آل البيت. بعض الشيعة ترك مذهب الشيعة لماذا؟ قال هؤلاء كذابين ليه؟ علي على الحق لكن لماذا لم ينصروه؟ هم أخزى الناس وأقدر الناس في نصرة إمام ما ينبغي أن ينسب الرجل إليهم. بالنسبة لنا إحنا أهل السنة الآن في هذا الوقت وفي هذا الزمان هل الشيعة أقرب إلى علي منا هؤلاء الشيعة الموجودين الآن؟ سبحان الله يعني هكذا القضية. أما أن يأتي رجل ويزور علينا أنه هو من محبي علي ونحن مبغضي علي وهو من مبغضي معاوية ونحن محبي معاوية القضية ليست كذلك. كيف بها يبصر ولا تتصور؟ هؤلاء يبغضون أهل البيت لماذا هؤلاء الآن؟ نسأل ألم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي؟ مدحه ولا يمدحه؟ قال ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. صحيح؟ وهو أعطى الخلافة لهم جاء وسمي عامل جماعة. هذا تحمده أم تبغضه؟ الشيعة يبغضونه ويقولون فعله تقية. فالنبي يمدح فعله فئتين من المسلمين سواء باغي أو مبغي عليها. وماذا حدث؟ النبي فعله وقام وسمي عامل جماعة. أما من ذكر من سمه فهذه التواريخ تجمع الزفت والسمين. أثبت لنا بدليلك أنصب العاشر ثم انقش. التاريخ ليه الخلافة آلت إلى ذلك وما عليك شبه؟ القوة والشوكة والمنعة. الخلافة لا تقول إلا صاحب الشوكة. ولو أن الشوكة والقوة كانت مع علي عن الحسين بن علي ثم غلب البيت لكانت الخلافة له. الخلافة لا تثبت بالأفضلية. الخلافة بما تثبت؟ الشوكة والقوة والمنعة. ولعل الصالح يقاتل من هو أقل منه صلاح أو الصالح يقاتل من هو أعلى منه صلاحا ثم يكون بالنسبة إلينا الخليفة على أقوى إذا أقام دين الله عز وجل ولم يقصر. وهؤلاء لم يعطلوا حدود الله ولم يبطلوا الجهاد ولم يمنعوا المسلمين الفيء ولم يمنعوا حتى آل. هؤلاء كلهم من آل البيت كانوا من أفضل الناس غناء. من اللي كان يعطيهم المال هؤلاء؟ الخلفاء. كان الخلفاء يعطونهم، ما منعهم الفيء ولا منعهم بلاد المسلمين. والرفض والكذب وهذا السب الذي هجع من واحد منهم، أثبتوا لنا دليل واحد من هؤلاء تكلم فيما تكلم به الشيعة عن أصحاب رسول الله. هذه النصوص حتى في كتب الشيعة أبى الله إلا أن يخزيهم، بعض كتب المكذوبة تذكر بعض الأسانيد التي عندهم صحت أو كذبت الفضل لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو كانت الغلبة لعلي ذهب المعاوية وانتهى الوضع، لكن علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه كان حبه عافر، وقع مع جماعة من شيعته هم أخذ الناس وأرفل الناس وأجمل الناس، ثم قال في خطبته الشهيرة: اللهم لا تلقني بهم، اللهم لا تجمعني بهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما حال عليه الحد. رجل ولهد مضى إلى ربي. قام بعد ذلك ابنه الحسن وجمع عليه الحسين أبا إلا أن يقاتل بعد ذلك بعد أن مات معاوية. أما في عهد معاوية فقد سمع عن الجماعة، وأخوه أفضل منه، الحسن أفضل من الحسين لمدح رسول الله لفعله. ولا نقول أن الحسين باغي ولا نقول ظالم، لكن القضية قضية أفضلية، من الأفضل؟ هاي القضية عندنا، القضية هي الآن هي قضية سياسية بيننا وحق لا. الكلام عن هؤلاء الأئمة إخواني، الكلام عن أئمة إخواني لا يغركم كلام الشيعة ولا الصورة المنطبعة في أذهانكم على خلفائنا في التاريخ، نعوذ بالله. والله خذ أي خليفة، خذ أي خليفة واقرأ سيرته عند أهل السنة، تجد العلم والصلاح والتقوى والعبادة والجهاد. وهذا هارون الرشيد أكثر من وجهت إليه سهام الطعن من أصحاب الزندقة، أقرأوا سيرته. مات وهو في الجهاد، مات وهو مجاهد، مات وهو في شرق بلاد الإسلام مجاهد. كيف كان إن هو عايز دعاته بالشافعي؟ لماذا؟ الآن أراد أن يعاقب الشافعي رحمه الله لأنه كان يعتقد فيه، وجاءه الخبر أنه يطالب بعودة حكم العلوية. رجل يريد أن يدافع، يعني هذه قضية الآن قضية أخرى غير قضية الدين والصلاح والعبادة والإسلام، قضية رجل يريد أن ينازعه في ملكه، هو مالك في أتي من كان وينازعه في ملكه يقتله. هذه قضية أخرى، قضية في البشر وفيك وفي وتقع في أي البشر. وعثمان رضي الله عنه أرادوه على كلمة واحدة أن يتنازع عن خلافة، هل قبل أن يتنازع عن خلافة؟ قال طوق طوقني الله إياه ما أضعه. طب خلينا ندافع عن النقاد فليقتلوني، لكن لا أضع الخلافة، لا أضعه. لماذا لم يتنازل علي عن حقه وأعطاه لمعاوية؟ قضية النفوس ما ينتهي بها بشر، والصحابة ليسوا ملائكة، فيهم حب الملك وحب الدنيا. والله وصف أصحاب، مش معنى حب الدنيا أنه اللي متكلم نعوذ بالله، لكن البشر يبقى بشر، فأنت تتصور أحوالهم أحوال البشر. فهارون الرشيد إمام مسلم تقي عابد ينكر عنه أنه كان في كل يوم يصلي 100 ركعة، وهذا أخبارهم. إنما نقم عليه طائفتان، الشيعة الروافض والبرامكة، والبرامكة هم الزنادقة وقتلهم من زندقتهم، وبدأوا يبثون عليه الأخبار حتى ألفوا فيه الكتب في مثالبه. نحن الآن أغلب التاريخ